الواجب التخييري يتحكم. انتهى كلامنا إلى ما وقعت المزاحمة بين الواجبين المخصوصين بالقدرة شرعاً، لكان أحدهما أهم من الآخر، فهل يتقدم الأهم أو يحكم بالتخيير بينهما؟ ذكرنا أن شيخنا الأستاذ حدث الله نفسه اختار التخيير، لأنه لا وجه للترجيح بالأهمية في النقاط، وذلك لأجل أن الأهمية إنما تكون مرجهة فيما إذا علم وجود الملاك فيه، وزاحمه الواجب الآخر كان ملاكه أضعف من ملاك هذا الواجب فيتقدم الأهم لا محالة، وهذا الملاك غير متعقف في الواجبين المخصوصين بالقدرة شرعا، وذلك للعلم بعدم الملاك في كليهما، إذ المفروض أن المكلفات غير قادر على الإتيان بهما معا، فلا ملاك فيهما معا، والملاك واحد، وهذا الملاك الواحد لم يفرض أنه في الأهم فلعله في غير الأهم. إذن لا يمكننا الحب بتقديم الأهم على غيره لعدم إحراز الملاكي فيه، ولكنه مع ذلك لا يجوز تركهما معا، لأن أحدهما لا بعينه مقدور كلامها لا يحكم بالتخيير، وهذا التخيير شرعي كما تقدم. هذا ملخص ما ذكره قدس الله نفسه. ولكننا ذكرنا أنه لا موجب للتخيير الشرعي، بل التخيير في المقام عقلي، يعني إن كل من الوجوبين مشروط بعدم الإتيان بمتعلق الآخر فيما إذا كان الواجبان متساويين في الملاك. وقلنا إن هذا التقييد ليس أمرا جديدا نشأ من المزاحمة، بل هذا التقييد كان ثابتا من الأول، حيث إن وجود كل منهما مشروط بالقدرة، وكل منهما مقدور في ظرف ترك الآخر، وغير مقدور في ظرف الإتيان بمتعلق الآخر. فإذا أتى بأحدهما كان الآخر غير مقدور لا محالة، فلا يكون واجبا لعدم الموضوع. وعلى ذلك يعني أن التخيير بينهما عقلي، والوجوب ثابت في كل منهما مشروطا بعدم الآخر. إذا كانا متساويين كان الأمر كذلك، وأما إذا كان أحدهما أهم من الآخر إذن يتعجل الأهم على ما ذكرنا، وذلك لوجود الموضوع في طرف الأهمية فينا، إذ المفروض أنه مشروط بالقدرة، والقدرة التكوينية موجودة وجدانا، يتمكن المكلف من الإتيان بالأهم على الفرد، وكذلك القدرة التشريعية، فإن القدرة التشريعية تتحقق فيما إذا لم يكن إلزام من المولى بترك القدرة في شيء آخر، وفي المقام القطع لا أمر من المولى بترك القدرة في غير الأهم، غايته أن يتخير المكلف بينهما. وأما الإلزام بصرف القدرة في غير الأهم فهذا غير متحقق قطعا، وبعبارة أخرى لا نحتمل أن يكون الوجوب في طرف المهم تعيينا، فإن المورد ليس من موارد المعارجة، ليقال لعل ذلك الدليل هو مطابق للواقع دون دليل ما يكون وجوده أهم. ولذا في باب المعارجة لا نقدم الأهم على غير الأهم، كما تكلمنا في ذلك إجمالا. فلو فرضنا دليلين دل أحدهما على وجوب واجب، لو كان واجبا لكان من أهم الواجبات، ودل دليل آخر على وجوب شيء آخر دون هذا في الأهمية بكثير. وعلمنا من الخارج أن أحد الدليلين كاذب، لا محال يقع المعارضة بين الدليلين. لا ندري أن الواجب في الشريعة المقدسة والواجب الذي لو كان واجبا لكان أهم، أو أن الواجب هو الأمر الآخر الذي ليس بهذه الأهمية. هنا لا يمكن الترجيح بالأهمية، لأن هذا ليس بواجب أصلا. الأهمية على تقدير الوجوب لا أثر لمثل هذه الأهمية. وأما المقام فهو مقام المزاحمة لا مقام المعارضة. فحسب الجهل كل منهما صادق، يعني الأهم على تقدير القدرة عليه واجب، غير الأهم على تقدير القدرة عليه واجب. إلا أن الأهم بما أنه مقدور تكليما وتسريعا، أما تكليما فواجب وتسريعا لعدم احتمال أن يكون غير الأهم واجبا دون هذا، هذا غير محتمل. إذن لا مانع من صرف القدرة في الأهم تكليما وتسريعا، فعلى ذلك يتعين. فهو مقدور والمفروض أنه أهم، فيحكم العقل بصرف القدرة في صرف الأهم، يعني يبقى وجود الأهم على إطلاقه سواء أتى بالآخر أم لم يأتي بالآخر. وأما الواجب الآخر فهو لا يحتمل أن يكون خافيا على إطلاقه، غير محتمل. غايته أن يكون غير الأهم مثل الأهم والمتساويا، فيثبت الإطلاق من كل منهما، هذا غاية الأمر. وأما احتمال أن يكون الإطلاق ناقصا من طرف الأهم دون غير الأهم فهذا غير محتمل. إذن العقل يحكم بصرف القدرة في طرف الأهم لأنه مقدور عقلا وشرعا، فيتعين هذا في الوجود. إذا تعين هذا في الوجود يثبت وجوب الآخر، يعني إطلاق وجوب الآخر، فلا يكون واجبا فعليا على تقدير امتثال الأمر بالأهم. نعم إذا عصاه وترك هذا كان المهم أيضا واجبا، كما كان هذا هو الحال في الواجبين المشروطين بالقدرة عقلا. والظاهر أن الذي ذكرناه أمر ظاهر، ولكنه مع ذلك صار شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه التخيير في المقام من جهة أن الملاك غير محرز في طرف الأهم. وبما ذكرناه ظهر أن الملاك إذا محرز، إذ بعد فرض أنه مقدور عقلا وشرعا، فكيف لا يكون واجبا للملاك؟ فالملاك موجود فيه بمقتضى إطلاق الأمر، وحيث إن الملاك فيه أهم فيكون الوجوب على صدقه، والاشتراط يكون في الطرف الآخر، يعني الواجب غير الأهم هو يكون مشروطا فعدم الإتيان بالواجب الأهم، وأما الواجب الأهم فلا مقتضي لاشتراطه أصلا. وملخص الكلام أن الأمر في المقام يدور بين أن يكون الساقي إطلاق الأمر بالأهم وإطلاق الأمر بالمهم على ما اخترناه من أن التغيير عقلي. الأمر دائر بين سقوط الإطلاقين أو سقوط إطلاق الأمر بالمهم. إطلاق الأمر بالمهم ساقط قطعا، لا يحتمل أن يكون هذا باقيا على إطلاقه ويكون الساقط إطلاق الطرف الآخر وهو الأهم، فهذا ساقط. وأما الطرف الآخر فلا ندري لسقوط إطلاقه ولا مقتضي لسقوط إطلاقه بعدما كان مقدورا عقلا وشرعا لماذا يسقط الإطلاق، فالإطلاق يبقى على حاله ويتعين التنبيه بالاهميه، لا بد من ان يختار المكلف هذا ويكون المسبوق والطرف الاخر. هذا فيما اذا علمنا بالاهميه للبين. اذا فرضنا انه لا علم بالاهميه، قد يفرض اننا نحتمل أن يكون أحد هذا أحدهما المعين أهم من الآخر، كما يحتمل أن يكون الآخر أهم من هذا. يعني احتمال الأهمية متساوي في كل منهما. هنا يدور الأمر بين تعين هذا وتعين ذات والتخيير بينهما، حيث إن التعين غير معلوم لا محال من جهة عدم التردید النتیجه يكون هو التخییر. یعنی العقل يلزم بالإتيان بأحدهما فالنتیجه هو النتیجه إحراز التساوی بینهما، من جهة أن احتمال الأهمیه لا يختص به أحدهما دون الآخر، بل هو مشترك فيه بينهما. واما اذا كان احدهما مختصا بهذا الاحتمال دون الاخر، يعني احدهما نقطع بانه ليس بهم اما مساو مع الاخر او ان الاخر اهم، هذا من موارد دوران الامر بين التعليل والتخيير. فنحتمل أن يكون أحد الواجبين واجبا متعينا، ونحتمل أن يكون واجبا تغييريا بينه وبين الآخر. في مثل ذلك قد يقال فأنه يبتني على مسألة دوران الأمر بين التعيين والتخيير في جبران الأمر بين الأقل والأكثر. إذا علمنا بوجوب واجبين ودار الأمر بين أن يكون وجوبه تعييليا وأن يكون تخييريا بينه وبين غيره، ولم يكن في البين إطلاق لفظي يتعين به أن الوجوب تعييلي كما تقدم الكلام فيه، وقلنا إن إطلاق الوجوب يقتضي أن يكون عينيا تعيينيا لا تخييريا. إذا فرضنا أنه لا إطلاق فيه، هنا وقع الكلام في أن دوران الأمر بين التعيين والتخيير هل هو مورد للاشتغال باعتبار أننا نعلم بتكليف من قبل المولى، وهذا التكليف منجز علينا من جهة العلم الإجمالي، ونشك في أن الإتيان بالطرف الآخر الذي لا نعلم بوجوده هل هو مثبت عن الواجب أو غير مثبت للواجب. فبقاعدة الاشتغال، وأن الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية، لا بد من الاحتياط، فما يحتمل ان يكون وجوده تعييا لا بد من الاتيان به، والاب لا يجبز الاتيان بالطرف الاخر. هكذا قال جماعتون منهم شيخنا الاستاذ قدس الله نفسه اختار في تلك المساله في جريان الامر بين التعيين والتخيير ان الحكم هو التعيين، وان المورد من موارد قاعده الاشتغال. ولكن ذكرنا في محله ان هذا المورد مورد لقاعده البراءه، وذلك لان العلم الاجمالي بوجوب شيئين بل صحيح، ولكن هذا العلم متعلق مردد بين المطلق والمقيد، يعني مردد بين ان يكون مقيدا بهذا الواجب فيكون الوجوب تعيينيا، او مطلقا بينه وبين غيره يعني احدهما فيكون الوجوب تخييريا. والقدر المتيقن من المعلوم انما هو وجوب الجامع، الجامع بين هذا وبين غيره، هذا معلوم الوجوب، بحيث لو تركنا الامرين معا يعني ما نحتمل وجوب ان وجوبه تعيينيون، لو تركناه مع الطرف الاخر فقد تركنا الواجب قطعا ونعاقب على ترك الواجب. فذلك الجامع الجامع بين محتمل التعيين والطرف الاخر هذا وجوبه معلوم، ولكن تقيده بهذا الذي نحتمل تعينه هذا مجهول، نحتمل ان يكون ذلك المعلوم مطلقا من جهه التطبيق ليكون عاما بالنسبه الى ما يحتمل تعينه والطرف الاخر. بالنسبه الى التطبيق تجري اصاله البراءه و يثبت بذلك الاطلاق الظاهري، هكذا ذكرنا في بحث البراءه. و ان في موارد دوران الامر بين التعيين و التخيير الحكم هو التخيير دون التعيين، ولكن هذا فيما اذا كان الشك راجعا الى المجهول، فلم ندري ان المجهول هو الوجوب التعييني او انه الوجوب التخييري. واما في مثل المقام الذي لا نشك فيه في ان المجهول وجوب تعييني هذا واجب، وذاك ايضا واجب، المكلف لا يتمكن من الجمع بينهما. الباب باب المزاحمه لا باب المعارضة. في مثل ذلك بعد البناء على ان احدهما اذا كان اهم يتقدم على غيره ويتعين، بعد البناء على ذلك اذا احتملنا ان احدهما اهم من الاخر ايضا لا بد من التعيين، يعني المورد من موارد قاعدة الاشتغال يعني نتيجة قاعدة الاشتغال دون البراءة، فإن البراءة إنما تجري فيما إذا كان الشك في المجهول الشرعي، وليس لنا شك في المجهول الشرعي، بل نعلم أن هذا واجب على تقدير القدرة عليه، وذلك أيضا واجب على تقدير القدرة عليه. آية الأمر أن المكلف لا يتمكن من الجمع بينهما ولا يقدر عليهما معا. وتمام الكلام بما بعد إن شاء الله.